بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني ابن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. إذن الرفق هو ضد العنف، والرفق منزلة عظيمة لمن منح هذه الخصلة. وهذا الحديث مع الذي قبله يدلان على فضل الرفق والحث على التخلق به وذم ما هو ضد الرفق وهو العنف. ومعلوم أن الرفق سبب كل خير، وربنا جل جلاله يعطي ويثيب على الرفق بخلاف غيره. يقول القاضي عياض: معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المقدام وهو ابن شريح ابن هانئ عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إذن الرفق لما يكون في شيء يحسنه ويزينه، وإذا رفع الرفق من شيء فإنه يقبحه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت المقدام بن شريح بن هانئ بهذا الإسناد. وزاد في الحديث: ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة، فجعلت تردده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. ثم ذكر بمثله. إذن الرفق هو مستحب في كل شيء، مع الإنسان ومع الحيوان ومع الجمال ومع الجماد. وكلنا يحفظ أن من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا، فهذا أيضا من الرفق، حتى في المشي وحتى في الجلسة وحتى في القيام وحتى في القعود. باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. اللعن لا يجوز لا للدواب ولا لغيرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، أي هذه الدابة. وعاقب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بهذا. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، لأن الناس يستجيبون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال هذا زجرا لها ولغيرها، وقد كان سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن، فعوقب بإرسال الناقة. والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق فقط، وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية على أصلها. لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة، فبقي الباقي كما كان على قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي كلاهما عن أيوب بإسناد إسماعيل نحو حديثه، إلا أن في حديث حماد قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء، أي طبعا معنى ورقاء يخالط بياضها سواد، ويقال للذكر أورق. نعم نعم. ناقة ورقاء. وفي حديث الثقفي فقال خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة، باعتبار قد حصل اللعن عليها. حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي بردة الأسلمي قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل، هي كلمة زجر للإبل واستحذافها، اللهم لعنها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان حا، وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وزاد في حديث المعتمر لا أيم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله أو كما قال. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. إذن هذا فيه الزجر عن اللعن، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة، لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحماء بينهم، ووصفهم بالتعاون على البر والتقوى، وجعلهم الشرع كالبنيان يشد بعضه بعضا، وجعلهم كالجسد الواحد، وجعلهم كالبنيان المرصوص، وأن الأصل أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن من دعا على أخيه المسلم باللعنة، ومعلوم أن اللعنة هي الإبعاد من رحمة الله، فهذا هو نهاية في المقاطعة والتدابر، وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه به. ولهذا جاء في الحديث لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، مر معنا هذا الحديث برقم 303، لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا، وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة وعن رحمة الله تعالى. إذن هذا إثم كبير أن يلعن الإنسان أخاه المسلم، وبعضهم يلعن ولده أو يلعن زوجته أو يلعن أباه، فهذا كله من كبائر الذنوب وعظائم الأمور. فيا عباد الله، إن رحمة الله تعالى بيده، ولا يخرج أحد أحدا من رحمة الله تعالى إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ورحمة ربنا قد وسعت كل شيء، فإياكم من هذا، ولا تعتدوا على حق الله تعالى ولا على حق عباده، وعليكم بالرفق والرحمة، واعلموا أن الله قد جعل بعضنا لبعض فتنة، فعلينا بالصبر والاحتساب الأجر، وأن ندرأ بالحسنة السيئة. حدثني أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله.